هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الله أكبر يا مآذن كبري، بفريضة يهفو لها العباد، وتهيم أرواح الخلائق بالهدى بمساجد يزهو بها الأشهاد. عمر المساجد بالصلاة جماعة، فيها ائتلاف شامل وتواد. الله أكبر بالأذان تتابعت، يحلو لنا بأذانها الترداد. بشهادة التوحيد تعلو كوننا وحياتنا، جمعا لها ننقاد. خمسا من الصلوات نتبع نورها، بفريضة فيها لنا الإرشاد. وصحائف الحسنات تربو بالتقى، بصلاتنا وصلاحنا تزداد. سبحان من فرض الصلاة بنورها، في ليلة فيها لنا الإرغاد. في ليلة الإسراء لاح بريقها، وبراقها للمصطفى منقاد. حتى تلقى فرضها في سدرة علوية، فيها لنا الإرفاد. خمس بخمسين الصلاة أجورها، يهفو لها في الطيبات عباد. صلى الإله على الرسول وآله، ما طاب في مدح النبي الإنشاد. الصلاة هي قصيدة الشاعر صبر الصبري، وهي الصلاة الجامعة للفضائل، الجامعة للبشر، الجامعة لكل فروض الإسلام، حيث فيها الشهادتان وفيها الصيام عن الشراب والطعام، وفيها الزكاة عن الوقت، حيث إن الوقت المخصص للصلاة بمقدار دقيقتين لكل ركعة يمثل 2.5% من 24 ساعة. وفي الصلاة حج بالتوجه للكعبة، حيث هي قبلة المسلمين. العبادة توصل الناس للرشاد. الشاد احنا نسعد بالعبادة بالقلوب يزداد هنانا والنفوس تبقى بسعادة للصلاة بالنور مناها احنا حناجي الإله يلا بينا للصلاة هذه الصلاة الجامعة هي ما لفتت نظر المستشرق الفرنسي الفنان جان ليون جيروم وغيره من الفنانين لهذا الطقس اليومي الذي يجمع المسلمين 5 مرات يوميا بنداء ثابت مدون حين يرتفع نداء الحق في الأذان ليجمع الناس بكافة مستوياتهم للصلاة التي يقفون فيها متخلين عن كل زخارف الدنيا أمام رب واحد. الفنان جان ليون جيروم هو رسام ونحات فرنسي مشهور يعد أحد أبرز المستشرقين الذين قدموا إلى الشرق العربي والإسلامي خلال القرن 19 حيث قام في عام 1854 برحلة طويلة إلى مصر وآسيا الصغرى زار خلالها الجوامع الأثرية وصور الكثير من معالم العمارة الإسلامية في لوحاته وقد فتن جيروم بالشرق حتى قال الشرق هو عشق المستحيل وعشقت ريشته ملامح الشرق المميزة فأخذت تجسد على لوحاته كل ما تقع عليه عيناه من تراث الشرقيين وأسلوب حياتهم في الشوارع والبيوت والأسواق والمقاهي والمساجد ورغم كثرة أسفاره إلى العديد من دول العالم الإسلامي إلا أن القاهرة ظلت معشوقته الأثيرة مما جعل البعض يعتبر لوحاته توثيقا دقيقا لطبيعة حياة الشعب المصري في هذا العصر أفرد الفنان جان ليون جيروم العديد والعديد من لوحاته لرسم المساجد من الداخل والخارج وخص مؤذن المسجد بأكثر من لوحة وله عدة لوحات منها أذان الصلاة لوحة المؤذن لوحة مسجد في القاهرة لوحة في رحاب مسجد لوحة صلاة لوحة الصلاة في القاهرة لوحة داخل المسجد لوحة مغادرة المسجد لوحة صلاة في المنزل ويعكس هذا العدد من اللوحات اهتمام الفنان بهذه الشعيرة الإسلامية التي تجمع المسلمين في وقت واحد متجهين لقبلة واحدة يدعون ربا واحدا لما ندعي بكل تقوى تنمحي عنا الذنوب والإيمان في قلوبنا يقوى والإيمان يمحي الكروب بالصلاة حنقول يا رب بالكون ساعدنا وساعدنا في كل لحظة وكل حين بالعناية الربانية ينصلح حال العباد وبرضا رب البرية يهتدوا النور الرشاد احنا حناجي الاله يلا بينا للصلاة. ونلاحظ في كل لوحة ملمحا مختلفا يميزها عن باقي اللوحات. ففي لوحة أذان الصلاة يقدم لنا بانوراما للقاهرة الإسلامية ذات الألف مئذنة، حيث يقدم لنا في اللوحة صورة قريبة لمئذنة جامع يقف عليها المؤذن، وفي جانب اللوحة جزء من قبة المسجد بشكل قريب، حيث تظهر زخرفة القبة بشكل واضح، بينما تمتد الأرض في الأسفل تحت هذا المسجد بما عليها من بيوت ومساجد كثيرة تشارك هذا المسجد نداءه للصلاة، والسماء رحبة صافية تحلق فيها الطيور. أما لوحة المؤذن فنجد أن المؤذن في بؤرة الاهتمام، حيث نشاهد ملابسه وزيه بشكل أوضح، وهو يقف شامخا يدعو الناس للصلاة. وعلى امتداد البصر نلاحظ أيضا كما في اللوحة السابقة العديد من المساجد بمآذنها الشاهقة التي تطاول السماء وبقبابها المستديرة، لتؤكد أن القاهرة هي مدينة الألف مئذنة. أما لوحة مسجد في القاهرة فيتصدرها مسجد كبير بمئذنته الشاهقة وقبته المستديرة وزخارفه الإسلامية الواضحة، وحوله الأرض الفسيحة النظيفة، وبجواره بعض المصلين المتجمعين المستعدين للدخول، وأمام المسجد جمل ينتظر خروج صاحبه. في لوحة في رحاب مسجد فيصور الفنان جان ليون جيروم عددا من الأشخاص يصلون في مسجد كبير، تتنوع أوضاعهم ما بين السجود والركوع والوقوف، وربما بين السجود والقيام، أشخاص جالسون ربما للذكر أو للتبرك بالجلوس في المسجد. الناس في اللوحة يعبرون عن عصرهم بملابسهم التي أبدع الفنان في الاهتمام بتفاصيلها، فنجد الكثير من العمامات فيها الكثير من مناطق الظلال التي توحي بكثرة لفات شال العمامة رغم شدة صغر مساحتها. في هذه اللوحة توزيع دقيق للضوء والظلال كما هو الحال في المسجد تماما، فالضوء يغمر منتصف المسجد الواقع تحت القبة، حيث الشبابيك الكثيرة التي تبنى بغرض إضاءة المسجد بالنور الطبيعي طوال النهار. أما المناطق المغطاة في المسجد فتقل الإضاءة فيها، وقد أبدع الفنان في رسم سياج في نهاية اللوحة يبدو أنه يفصل ضريحا عن ساحة الصلاة، ومن يتأمل هذا السياج البسيط التكوين يشعر وكأنه مصنوع بالفعل من خامة الحديد، كما توجد مساحة واسعة خلف السياج غلب عليها الظلام فيما عدا شباكين يرسلان بصيصا من الضوء في هذه المنطقة المظلمة. اهتم الفنان أيضا بالزخارف الدقيقة في أعمدة المسجد وبوائكه وجدرانه. أما لوحة الصلاة في القاهرة فجمع فيها الفنان بين مآذن القاهرة التي تحمل الأهلة والتي يعلوها المؤذنون الذين استطاع أن يرسم عليهم هالة من الخشوع رغم صغر حجمهم وبعدهم عن بؤرة اللوحة وبين قبابها الكثيرة وبين المصلين بأوضاعهم المختلفة وملابسهم التي تعبر عن عصرهم وعن طبقاتهم الاجتماعية المتباينة. في هذه اللوحة نرى عدداً من الأشخاص يؤدون الصلاة على أكثر من سطح منزل أو مسجد، ونراهم في جماعات أو أفراد في أوضاع الصلاة المختلفة التي يبدو أنها صلاة المغرب، ويتضح ذلك من خلال لون السماء المائل للغروب، وكذلك يبدو أنه أول شهر هجري حيث يبدو هلال الشهر دقيقاً نحيلاً في السماء. يرتفع في سماء هذه اللوحة عدد من المآذن وعدد من القباب، استخدم الفنان معها ألواناً باهتة جداً لجعلها غير واضحة في أجواء ما قبل زوال ضوء الشمس، وكذلك استخدم الفنان ألواناً وتفاصيل دقيقة عند تلوين المصلين، حيث عبر الفنان عن حالة الخشوع بدقة من خلال التدقيق في التعبير عن ملامح الوجوه وطريقة أداء حركات الصلاة بنعومة ساعدت على خلق حالة من الخشوع. ووجودهم فوق الأسطح وليس بينهم وبين السماء شيء ساعد أيضا على إبراز هذه الحالة من الخشوع، مما مكن اللوحة من إحداث تأثير نفسي ديني كبير. وبالرغم من أن هذه الأوضاع المختلفة للمصلين لا يمكن أن تجتمع في مشهد واحد للجماعة، إلا أن الفنان جان ليون جيروم أراد في كل لوحاته للصلاة أن ينقل للأوروبيين الأوضاع المختلفة للمصلين وكيف يصلي الناس في القاهرة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات مع نداء الصلاة. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.